بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية. يقول في رسالته: يلجأ بعض المؤجرين إلى عرض محل للإيجار غير مكتمل البناء والتشطيب، ويطلب من المستأجر إتمام ذلك إذا كان يرغب في الإجارة، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن بعض المؤجرين حديثا يلجأ إلى عرض محل السكن أو الإيجار غير مكتمل البناء أو التشطيب من محارة ودهانات وأبواب وشبابيك وعداد كهرباء، ويطلب من المستأجر المشاركة في إتمام هذا البناء إذا كان المستأجر يرغب في إيجار العين. وهذه المشاركة تأخذ صورتين سأبينهما مع ذكر حكم كل صورة، وذلك فيما يلي. الصورة الأولى: أن يطلب المؤجر مبلغا مقدما من المستأجر، إما ليستعين به في ترميم العين المؤجرة، أو لأنه بحاجة إليه لإكمال مشروع ما، ويتم الاتفاق على اقتطاع هذا الجزء من الإيجار المتفق عليه. وهذه الصورة بهذه الكيفية لا حرج فيها شرعا، لأن اشتراط مثل هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإنما هو اتفاق على تعجيل جزء من الأجرة في صورة مقدم، فالمسلمون على شروطهم، وقد تم الاتفاق على هذا بين الفقهاء، وإنما الخلاف فيما إذا كانت المنفعة في الذمة ثم وقع العقد عليها، فبعض الفقهاء أجاز التعجيل بلا شروط، وبعضهم أجازها بشروط، على تفصيل عند الفقهاء. أما الصورة الثانية وفيها يشترط المؤجر على المستأجر النفقة على العين بكل ما يلزم لترميمها واستيفاء منافعها، على أن يقوم بخصم ما أنفقه من الأجرة المتفق عليها. وهذه الصورة يظهر من كلام الفقهاء عدم مشروعيتها، ويتبين علة المنع في أمرين: الأمر الأول أن ما يدفعه المستأجر مجهول القدر والصفة والجنس، وهذا ما يتنافى مع مفهوم الإجارة. الأمر الثاني إن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وعليه تكون الإجارة باطلة. ولكن الرأي الذي أميل إليه أنه إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد المبلغ المقدر لنفقة الترميم والإصلاح، بحيث يكون معلوما قدرا وصفة وجنسا، بحيث ينتفي أو تنتفي عنه الجهالة أو الغرر المفضي إلى النزاع، ففي هذه الحالة أرى أنه لا مانع شرعا من جواز هذه الصورة، لأنها لا تتنافى عندئذ مع مفهوم الإجارة. هذا وبالله التوفيق. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، رسالة من المستمع لام واو ألف، يقول في رسالته: في بعض الأحيان يعمد إلى الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الإسلام يدعو إلى تقوية الأواصر وروابط الأخوة بين المؤمنين، حيث يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يرعى هذا الجانب، أن يرعى حق الأخوة، ألا يأتي من الأمور التي تؤدي إلى النزاع وتزيد من أسباب الشقاق بين أخيه المسلم. ولكن قد يحدث من الأمور ما يكون سببا في التنازع وسببا في الشقاق وسببا في الخلاف. هل يترك هؤلاء أو هذان المتخاصمان هكذا؟ وهل هؤلاء يظلان على هذا الحال؟ الإسلام نهى عن ذلك، حيث يقول سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فالصلح أمر به الشارع، ولكن هذا الصلح يكون أولا بإزالة أسباب الخلاف. الذي يتدخل لإجراء الصلح وإزالة أسباب الشقاق عليه أن يزيل الفتيل الذي أدى إلى الشقاق والذي أدى إلى الخلاف، وعليه أن يعمل إلى لم الشمل وإلى أن يعود الوئام بين الإخوة في الإنسانية وأخوة الدين. إن عجز على ذلك وإن عجز عن ذلك عليه أن يأخذ من الأسباب ما يوصله إلى أن يتم الصلح بينهما. فضيلة الدكتور، هناك من يسهر على إشعال الخصومة بين المتخاصمين وتزكية تلك الخصومة وإطالتها، وبذلك تطول مدة الخصام بين المتخاصمين. وهناك كما جاء في رسالة السائل من يتدخل وربما يعمد إلى شيء من الكذب حتى يصلح بين المتخاصمين، يقول السائل: ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إن لم تتحقق هذه المرحلة، هنا يأتي دور من يزيل هذا الشقاق، من يصلح بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه يجوز الكذب في بعض الأمور، منها الإصلاح بين المتخاصمين، ومنها تلبية أو منها يعني إدخال السعادة على الزوجة، ومنها في حال الحرب عن طريق يعني الخدعة نعم. التي تدعو إلى رفع المعنويات وازدياد التمسك بالأوطان والدفاع عنها. فالشاهد في هذا أنه يجوز الكذب حينئذ للإصلاح. يكلم أحد الأطراف: إن فلانا لم يقل عليك سوءا، وإنما دائما يذكرك بالخير، وهذا خلاف الحقيقة. ثم يقول للطرف الآخر مثل هذا الكلام حتى يعود الوئام ويعود تعود المحبة بينهم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @egyptradio.tv. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام.